سفله وعلويه قديمه وحديثه ومصر فيه سبحانه وتعالى، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا نظير له ولا خلف له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي جاءت في كتابه العظيم وفي سنة رسوله الصحيحة عليه الصلاة والسلام. علينا أن نؤمن بها كلها ونمرها كما جاءت مع الإيمان بها، وأنه لا شبيه له ولا خلف له ولا يشبه خلق في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. وعليك مع هذا أن تخصه بالعبادة دون كل ما سواه. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واسأله من أمره. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فعليك أن تعبده وحده في دعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك وغير ذلك. تقول سبحانه: فصل ربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي وعباداتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر وأنا أمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمر الله يقول هذا للناس. فعليك أيها المؤمن وأيها المؤمنة أن تصدر أعمالك وأقوالك وعباداتك عن هذا الاعتقاد، عن إيمان بالله وحده وأنه ربك وخالقه وأنه مستحق العبادة وأنه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا كفر له ولا ند له ولا يقاس بخلقه جل وعلا، له الكمال المطلق من كل وجوه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا في استوائه ولا في نزوله ولا في سمعه ولا في بصره ولا في غضبه ولا في رحمته ولا في يده ولا في قدمه ولا في غير ذلك، له الكمال المطلق في جميع الصفات سبحانه وتعالى. وهذه هي انواع التوحيد الثلاثه: توحيد الربوبيه، توحيد الاسماء والصفات، توحيد الالهيه. توحيد الربوبيه ان توحده بافعاله وانه الخلاق الرزاق وتؤمن بذلك، لا خالق غيره ولا رب سواه. وتوحيد الاسماء والصفات ان تؤمن بانه سبحانه موصول بصفات العلى وسمن بالاسماء الحسنى التي جاءت في كتابه العظيم وسنه رسوله الامين، وتؤمن بها وتمرها كما جاءت مع الايمان بانه لا شبيه له ولا كفر له، وانها كامله معناها كامل فوق صفات المخلوقين لا يشهد خطا في شيء من صفاته. وتوحيد الالهيه توحيده بالعباده، تخصصه بالعباده لا تكون معه سواء لا ملكا ولا نبيا ولا غير ذلك. وقد عاد الله المشركين بهذا ونعى عليهم بعبادتهم غير الله، فقال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله يتخبرونه بما لا يعلم سبحانه وتعالى عما يشركون. قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص. ثم قال سبحانه: ولن اتخذوا من دونه اولياء ان المشركين ما نعبدهم ان يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله. كذبهم سبحانه، كذبهم وكفرهم بذلك، فقال: ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب. فجعلوا كاذبين في زعمهم انها تقدمه الله زلفى كفار بهذه العباده للاصنام والقبور والاشجار والاحجار. فالذي ياتي القبر يساله الحاجه: يا سيدي فلان او يا فلان او يا ابا فلان اقضي حاجتي، شو مريضي، انصرني، انت تعلم ما في نفسي، هذا الشرك الاكبر. اتخذه لها مع الله، او يقول هذا للصنم او للكوكب او للشمس او للنبي او لفلان من سائر المخلوقين، هذا هو الشرك بالله وعباده غيره. ضد العباده لا تفرق لها. اما المخلوق الحي تساله حاجه فان في حاجه يقدر عليها لا بس ليس داخله في الشرك، كما كان الصحابه يسال النبي صلى الله عليه وسلم يستعينهم في كلماتهم وهو حي بين ارجلهم يعينهم ويساعدهم ويساعد الناس في الحرب وغيرها، وهكذا بعد اصحابه يعين بعضهم بعضا ويساعده في الحرب وجهاد المشركين وفي غير ذلك. وقال الله عن موسى: فاستغاثه من شيعته على العلم العظيم، فاستغاثه بالحي الحاضر القادر كما يقتل عليه، هذا امر مباح لا شيء فيه. مثل ما تقول: يا اخي فات كذا، اعطنا كذا، ساعدني في اصلاح السياره، في عماره البيت، في راس الشجره، امور عاديه بين المسلمين لن دخل في العباد. العباده ان تقول لميت او جمال او للجن او للملائكه ساعدوني، للناس الغائبين او الجنابات ساعدوني، اشفوا مريضي، ردوا غائبي، اصغروني، او للصنم او للشجر او للحجر، كما يتفعل المشركين الاولين وغيرهم. مثل ما يقع عند بعض القبور عند قبر البدوي المصور، عند قبر شهاده في العراق، عند قبر العربي في الشام، عند غيرها من القبور، ما يفعله جهلة من دعائهم أو عند قول النبي صلى الله عليه وسلم أو عند قول بعض أهل البيت في البقية أو غير ذلك. يقول يا فلان يا رسول الله انصرني، يا رسول الله شو مريضي، يا عباس، يا فلان، يا الصديق، يا عمر، يا فلانة، كل هذا شكل أكبر، هذه عبادة غير الله. هذا من هذا من المشركين، هذا أساس عظيم يجب على المؤمن والمؤمنة أن يعرف هذا الأساس ويستقيم عليه ويحافظ عليه ويدعو الناس إلى ذلك ويكون مخلصين لله العبادة وحده دون كلمة. ثم من العبادة بقية الأوامر من صلاة وحسب الزكاة وصوم وحج وبر الوالدين وصلة الرحم وجهاد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذه كلها من عبادة، كلها من تصديق قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا تفسيرها، تفسيرها هذه الأوامر وترك النواهي كلها عبادة. ترك الزنا طاعة لله عبادة لله، ترك العقول لوالدين أو أحدهما بالتهاوى لله عبادة، ترك شرب الخمر طاعة لله عبادة، ترك الربا طاعة لله عبادة، وهكذا ترك المعاصي طاعة لله عبادة لله، فعل الأوامر امتناع وجه الله طاعة لله. فإذا فعلت العبادة لغير الله فعلتها من ميت أو من جماد من الصنم أو من جنة صارت عبادة لهم، تذبحوا لهم، تنذروا لهم، تصلوا لهم، تصوموا لهم، تستغيثوا بهم، هذا شرك المشركين الأولين. فعليك أن تحقق هذه العبادة على المؤمن وهذه المؤمن والمؤمنة أن يحقق هذا الأمر وأن يعرف هذه العبادة وأن تفرق عليها، يعرفها من أين؟ من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقرأ هذا الكتاب. الوصية لكل واحد منكم لكل مؤمن ولكل مؤمنة العناية بهذا القرآن، العناية بكتاب الله، اقرأوه من أول إلى آخر، من الفاتحة إلى النهر، اقرأوه تدبروه دائما دائما في الليل والنهار بعناية بإخلاص لقصد الفائدة لقصد العلم، حتى تعرف هذا الأمر الذي خلق له، تعرف الواجبات، تعرف المشروعات، تعرف المحرمات. ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تقرأها تحفظ ما تيسر منها، لأنها شرح القرآن وتفسير القرآن ونزلها للقرآن الكريم، وفي أحكام أخرى بينها الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر قرآنا يتبين للناس ما أنزل إليه، الرسول هو يبين للناس ويبين للناس ما أنزل إليه، هو المبلغ عن الله حقه ودينه سبحانه وتعالى. واجب المؤمن واجب المؤمنة التفقه في هذا الدين، التفقه في كتاب الله، التفقه في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الاستعانة بثلاث العلم، العلم المعروفين بالهدى والاستقامة، يستعان بعلمهم وكتبهم مفيدة في بيان حق الله وحق عباده، في بيان ما أوجب الله عليه في محكم الله. لكن أعظم كتاب وأنفع كتاب وأصدق كتاب هذا القرآن العظيم، لا يأتيه الباطل من يده ولا من خلفه تنزيل من حكيم حكيم. الله يقول فيه سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ماذا تقصد؟ تبيان لكل شيء، تدبر تدبر وتعقل، فإذا أشكل عليك رجع السنة حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر لك، وإذا كلامه المفسرين وسد القرآن كابن جرير والبراوي وابن كثير وغيرهم علما حتى يساعدوك على فهم كتاب الله. ويقول جل وعلا هذا بلغ لله القرآن، هذا بلغ لله فلينذروه. ويقول جل وعلا بوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، ونذير لكل من بلغ. فعليك عبد الله وعليك نعمة الله العناية بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكلام أهل العلم الطيبين يستعان بكلامهم على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم خلفه ثروة عظيمة تنفع المؤمن، تنفع المؤمنة، كتب أهل السنة، كتب أهل الحق، استعان بها في ما أشكل من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد سبقونا إلى الخيرات، سبقونا إلى العلم والعمل، سبقونا إلى تفسير كتاب الله وإلى شرح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن أنت أول تبدأ بنفسك، تبدأ بأن تقرأ القرآن، تقرأ تدبر وتعقل. الله يخاطب جل وعلا أنت وغيره وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه، هذا أمر لكم لغيره، للصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده ولنا أن ولنا نحن أيضا هنا في هذه المملكة وفي غيرها ومن يأتي بعدنا في سائر الدنيا، هذا أمر لهم. وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه، ما بقرأوه بس، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. هذا بلاغ للناس ولينذروه وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكروا أولو الألباب. ويقول جل وعلا واضحا هذا الواجب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز. هذا بيان عام بين فيه سبحانه واجب المؤمنين من الناس بيانا شافيا مختصرا. واجبهم أن يكونوا أولياء، رجالهم ورجالهم أولياء، يجب أن يكونوا أولياء، يجب أن لا يتشاحنوا، يجب أن لا يتهاجروا، يجب أن يتوافوا بالحق والصبر عليه، يجب أن يتعلموا بالبر والتقوى. أولياء، كل واحد ينصح لأخيه ولأخيه بالله، كل واحد تنصح لأخيها في الأرض بالله، تنصح لأبيها ولأمها ولزوجها ولبناتها ولأخواتها ولجلساتها ولزميناتها ولغيرهم، فهذا مؤمن سوا سوا. أولياء يتناصحون ويتعلموا بالبر والتقوى ويتواصلون بالحق والصبر عليه، ولا يغش بعضهم بعضا، لا يغش بعضهم بعضا، ولا يخون بعضهم بعضا، ولا يسب بعضهم بعضا، ولا يظلم بعضهم بعضا، لا في المعامله ولا في غيرها. لا تغشها في بيع ولا في غير البيع ولا في اجاره ولا في غير ذلك. كنا اهلنا نصحا على قلب واضح، على صداقه طيبه، على خير، على محبه مع اخيك لله. تنصحه للشهداء الغار، تحب له الخير وتكره له الشر، تعينه على طاعه الله، تعينه على صدق معصيه الله، تامره بالمعروف تنهى عن المنكر، انت وليه وليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه. هذا واجب عظيم من كمال الايمان، واجب ان تحب له ما تحب نفسه. وقال عليه الصلاه والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال: مثل المؤمن كتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، يشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد يستهدف منه. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن اخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يسلمه الا يظلمه، يعينه على الخير، يدفعه عنه حسب طاقته. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من نفس عن من كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق على في حديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال في حديث الناس عند مسلم: لا تحاسدوا ولا تنابشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم في المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه إلى قلب ثلاث مرات. إذا صلح القلب استقام الأمر. يحسن من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ظلم المسلم على المسلم حرام دمه وماله. فعلينا جميعا أن نتقي الله وأن نحاسب أنفسنا وأن نجاهدها لله حتى نستقيم حتى نهتدي. يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لو صدقت في جهادها حتى أهل النفس في طاعة الله ورسوله، في تعلم العلم، في التثقف في الدين، في النصيحة لإخوانك، في دعوتهم إلى الخير، في عدم ظلمهم وعدم العدوان عليهم، إذا جاهدتها صادقا هداك الله وأعانك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إن تتقوا الله يجعل له فرقانا نورا وهدى. وسمعت من الله يقول في خطبة الحاجة: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يلزم التقوى، يلزموها حتى الموت. وسمعته يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذا عام للرجال والنساء والجن والإنس جميعا. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعاقبوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول: يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. تقول الله في أعمالكم وأقوالكم، يقول قولا سديدا قولا صوابا يصلح لكم أعمالكم ويقول لكم. يتقى العبد ربه أصلح الله قوله وعمله وغفر ذنبه. الوالي مجاهد مجاهدة على المؤمن المؤمن والمؤمنة من الجن من الإنس. هذا المؤمن من الجن والمؤمنات أن يفعل أيضا أن يتقوا الله ويحاسبوا أنفسهم أن يزهدوها لله كالرجال من النساء من الإنس والنساء من الإنس كلهم واجبهم تقوى الله وما خلقت الجن والإنس وليعبدون كلهم مسؤولون ولهم موعد مع الله إما الجنة وإما النار كما ذكر في سورة الرحمن الرحمن على الأطفال خاطبهم جميعا خاطب الثقلين الجن والإنس إلى آخرها وقال فيها ولمن خاف مقام ربه جنتان من الجن والإنس وقال يعرف المجرمون ونبسوناهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام وقال في حقهم جميعا إن هذه جهنم التي تفجر بها المجرمون يطوفون بينها وبين الحميم فالجن موعودون وليس موعودون والجن متوعدون وليس متوعدون كلهم مكلف كلهم مكلف هذه يطيع الله ورسوله عليه أن يؤدي هذه العبادة عليه واجبه أينما كان وعلى المرأة من الجن والإنس واجبها أينما كان قد أخبر الله عنه في سورة نوح أنه نقصان قال تعالى عنه عن الجن وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك منا طرائق عددا قال وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا بشرا وأما القاسطون يعني عجم الحق فكانوا جهنم حقا هم جماعة متفرقون مثل الإنس فيهم طيب الخبيث والمسلم الكافر وفيهم المبتدئ والسني إلى غير ذلك عليهم أن يتقوا الله جميعا عليهم أن يتقوا الله وأن يحققوا هذه العبادة التي خلقوا لها وما خلقت الجن والإنس لم يعبدون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كلهم جنهم وإنسهم عليهم أن يتقوا الله هذا الإنس ألوى بما جنه وعلى الجن ألوى بما الإنس ولا يتلبس به ولا يؤذيه لا بقوله ولا بعمله ولا يؤذي بعضهم بعضا كالإنسان عليه أن لا يظلم بعضهم بعضا ولا يظلم بعضهم بعضا لا في قول ولا في عمل وهكذا الجن عليهم أن لا يظلموا أن لا يظلم بعضهم بعضا ولا يظلم الإنس أبدا لا في التلبس بهم ولا في غير ذلك والمؤمنون والمؤمنات من الجن والإنس بعضهم أولياء بعض فكما تدعو لإخوانك المؤمنين من الإنس تدعو المؤمنين من الجن اللهم اهدهم اللهم ثبتهم على الحق اللهم اصلح احوالهم اللهم اكفنا شرهم وشر غيرهم بعضهم اولياء بعض ومن صفاتهم يامر بالمعروف وينهى عن المنكر هذه من صفاتهم كلهم ومن صفاتهم يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله يؤدون الحق التي عليهم ثم يختمها بقوله فيطيعون الله ورسوله هذا التمام هذا تمام الامر تمام الواجب فيطيعون الله ورسوله من كفر ما انزل الله ورسوله لا بد من هذا وبهذا يسحقون الرحمه يسحقون السعاده والفوز والفلاح في الدنيا والاخره اولئك سيرحمهم الله يستحقوا الرحمه بسبب اعمالهم الطيبه وان كان المؤمن لا يسجدن في عمله لكن برحمه الله لكن عمله هو السبب يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي يسجد بيده لا يسجدن احد منكم بعمل قال ولا انت رفق قال ولا انا إلا يتغمد الله رحمة الله ثم أعزل على رحمة سبحانه وتعالى لكن الأعمال أسباب الأعمال أسباب قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون بأسباب أعمالهم الطيبة وفيها الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون أعمال هي أسباب دخول الجنة والأعمال الرديئة الخبيثة هي أسباب دخول النار ولكن المعول في دخول الجنة على رحمة الله المعول في ذلك على رحمة الله هو الذي يتفضل بقبول الأعمال وترجيح الميزان ودخول الجنة والنجاة من النار هذا فضل سبحانه وتعالى لكن أسباب هذا الفضل والرحمة أعمال طيبة صلاتنا وصومنا وتوحيدنا وإخلاصنا وطاعتنا له سبحانه وتعالى أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم هذه فضل الله عليكم هذا حق الله على المؤمنين والمؤمنات أن يتدبروا كتابه ويتعقلوا كتابه العظيم وأن يروا بأنه كتاب الله منزل غير مخلوق إنه بدأ وإليه يعود وأن يصدقوه ويصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا إلى الجن والإنس بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في حق الجهاد علينا أن نصدق بذلك ونعلم أنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي من يدعي أنه بعده هو كافر كالقاضي يليه وأشبعه لا نبي بعده قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين علينا جميعا المؤمن والمؤمنات من جن وإنس أن يصدقوه وأن ينقاد لما جعله وأن يعظم أمره ونهيه ويستقيم على ذلك حتى الموت

قالت أسماء بنت البكر أنه إن الرخصة صارت بعد أن غاب القمر، فاندفعوا إلى ميناء ومنهم من رمى في آخر الليل، كان يقول آخر الليل كما رمت المسانة آخر الليل ثم مرت فأفاضت. وهكذا إذا رمى المتعجلون لا بأس أن يرموا ثم يذهبوا إلى ميناء أو إلى مكة للطواف، ولا سيما النساء قد يخشين وقوع حيض أو غيره يمنعهن من الطواف فيتعجلن إلى البيت. ولهذا المسانة فاضت قبل الفجر إلى البيت وطاف طواف الإفاضة يقضي نهار العيد بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنعها من ذلك، فدل على جواز رمي الجمار آخر الليل لمن تعجل من النساء وغيرهم، وهذا جواز الطواف أيضا بعد ذلك قبل الفجر وبعد الفجر. أما حديث لا ترموا جمرة حتى تطلع الشمس، حديث الصبية وغير مقضيه أنه كان يطرح أصحابه ويقول بمينية لا ترموا جمرة حتى تطلع الشمس، هو حديث ضعيف ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث منقطع وهو الحسن العرى لأن أعداد ولم يسمع منه، هو حديث ضعيف. قال ابن القيم لا يصح، هو محمول على الاستحباب، الأفضل أن يتأخر الرمي إلى بعد طلوع الشمس. علينا الحديث أو صح فمعناه أن الأفضل أن يرمي بعد طلوع الشمس. ثم كيف يقول النبي للصبيان لا ترمي إلا حتى الشمس وهو ضعف، وبعد طلوع الشمس هذه حقلة الناس، الصبيان ما يتحملون حقلة الناس، هذا من أدلة ضعفه وأنه لا يصح. يا مع ضعفه يتقدمون كما قال ابن عباس نقدمه مع ضعفه، هذا يناقض الحكمة في تقديم الضعف. إذا أمر الصبية إلى يوم لما يطلع الشمس معنى ذلك أنهم يزاحمون الناس ويمون مع الناس في الزحمة، وهذا خلاف النص الآخر الصحيحين الذي فيه أنه أمر من يتقدموا قبل حقة الناس، هذا كله يدل على ضعف الحديث وأنه لا يصح. لكن لو صح لم يكن في حجة إن منع، يكون يحمل على الاستحباب جمعا بين النصوص. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الشيخ إن أهلي إذا ذهبوا إلى عمرة أو إلى حج لا يغطين وجوههن، ويقولن أن المرأة في الحج أو العمرة لا تغطي وجهها، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ المرأة عليها أن تختمر لكن بغير النقاب، وتغطي وجهها لا وجهها ويديها لكن بغير القفازين، النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقي المرأة ولا تلبس القفازين، مثل ما قال الرجل لا يلبس الإمهامة ولا الصراويلات ولا الظلالة ولا القميص، وما هذا يجوز له يجعل الرجال على ظهره يلبس الإزار يلبس النعال، فهي لا تغطي وجهها بالنقاب، وهو شيء مصنوع للوجه في نقبان العينين، ولا تلبس القفازين وهما إشاءان لليدين مثل الشوس لليدين، ولكن تغطي وجهها بغير ذلك بالخمار بالجلباب. تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإذا دنا من الرجال سدلت إحدانا جلبابها أو قالت خمارها على وجهها، فإذا بعدوا منا كشفناه. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، فالممنوع هو النقاب والقفازين، أما إذا غطت وجهها بغير ذلك بالخمار بالجلباب غطت يديها بالعباءة بالرداء بغير ذلك لا بأس، هذا مطلوب لها عورة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الشيخ امرأة خاضت في الحج ومحرمها سوف يسافر قبل أن تبصر، فهل يجوز لها أن تطوف طواف الإفاضة للضرورة؟ الواجب عليها أن تبقى حتى تطوف، والواجب على محرمها أن يبقى أيضا. لما حال صفية رضي الله عنها في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابسة ناهية من أنا تحبس، فقالوا إنها قد أفاضت يوم النحر، قال أنت تحدث وليها محرمها، فإن اضطروا يذهب بها ويرجع بها، وإن اضطروا للذهاب يذهب بها ويرجع بها، ولا يقعدها زوجها حتى تعود وتطوف. قال بعض أهل العلم إذا كان المحل بعيد، إذا كانت مسافة بعيدة كأمريكا وأشباهها لا يتيسر عودها، جاد أن تطوف تحفظ وتطوف وهي حائل للضرورة، ولكن قوله ليس عليه دليل إلا مجرد الاجتهاد ومراعاة المشقة، واليوم لا مشقة في الغالب لأن رجوعها من الرياض أو من المدينة أو من مصر أو من الشام ويسرون بالطائرات الحمد لله وبالسيارات، لكن لا يقربها زوجها، وإذا كملها زوج فالأمر أيسر وأيسر، يأتي بها محرمها ولو بعد الحج لأيام ولو بشهر ولو بشهر ما لحد محدود، لكن إذا استطاع أن لا يخرج لا يخرج للحدث، إذا استطاع أن يتأخر عن الرفقة حتى يكمل حجها ثم يسافر فالأمر بحمد الله ويسر. وعلى الكثير والسيارات موجودات والحمد لله.

وقد يدخل عليهم بعض الرجال، ونظرا لخطورة هذا الأمر ومخالفته الصريحة فما حكم هذه المحلات؟ هذا قد كتب فيه مسؤولين فالله يرفع عن الأسباب، قد بلغنا كتب فيه مسؤولين وزاد من حجر. لا يجوز الاختلاط من شباب الرجال ولا استخدام مساهل راسي لعمل هذا مع المسلمات، هذا منكر. والمرأة الحمد لله تستطيع أن تعمل ما تحتاج إليه في بيتها أو مع أخواتها في الله المأمونات، أما استخدام نصرانيات أو غيرهن أو فاجرات أو رجال هذا منكر عظيم، يجب الحذر منه، سوف يعمل مسؤول إن شاء الله ما يجب. نسأل الله لنا ولهم الهداية. تقول فضيلة الشيخ، أنا امرأة متزوجة، كنت أدرس في تحفيظ مدارس القرآن الكريم قبل 3 سنوات، أصبت بمرض لا أعرف أهو نفسي أم وسواس، ذهبت إلى طبيب نفسي ولكن دون جدوى بسبب هذا المرض، تركت الصلاة لأن هناك ما يمنعني منها ومن الوضوء، أهملت زوجي وبيتي، ذهبت لعدد من الشيوخ قرأوا علي القرآن ولكن الحال هو الحال، أخيرا ذهبت إلى شيخ فقال لي إنك أنت متزوجة جني من يوم زواجك. يعرف إيش؟ قال لها أنت متزوجة من؟ لرجل. فقال لها أنت متزوجة جني من يوم زواجك وزوجك متزوجته جنية ولكن الجني غير مسلم ولا أستطيع إخراجه، فقد أحرقني بالنار وضربني ضربا شديدا، آثار هذا الضرب لا زالت علي، فلماذا تأمرني وماذا تنصحني به جزاك الله خيرا؟ أنصحك تقوى الله والاستقامة على دينه وسؤال سبحانه والعفو، ولا تصدق كثير من هؤلاء الخرافيين الذين يدعون ما لا يعلمون. اتق الله واستقيمي على طاعة خليه العافية، خليه الشفاء والعافية، واقرأي عليك القرآن، اقرأي فاتحة نفسك، اقرأي قل هو الله ذو معوذتين في كفيك عند النوم، اقرأي 3 مرات قل هو الله ذو معوذتين في كفيك، وامسحي بها لراسك ووجهك وصدرك 3 مرات. كان النبي يستعمل هذا اذا اصابه مرض، يستعمل هذا كما قالت عائشه رضي الله عنها، كان ينفث في يديه يقول هو الله ومعوذتين 3 مرات، يمسح بهما على راسه ووجهه وصدره، هذه من اسباب الشفاء والعافيه. وقولي صباحا ومساء اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، 3 مرات صباحا ومساء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السنة 3 مرات، وأمشي بأن الله يزيد في العيش ما بك وتسلمين من هذا الشخص وهذه الوساوس. قولي أعوذ بكلمات الله التامة في شر ما خلق 3 مرات صباح ومساء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السنة 3 مرات صباح ومساء، ويهب عنك ما وجدت مع الضراء إلى الله وسؤاله العافية من كل سوء، مع السنة ما قلت لك قلب الله من معوذتين عند النوم 3 مرات في كفيك، تنفذي في كفيك، تسعي رأسك ووجهي وصدرك 3 مرات، هذا من أسباب الكفاية. وهكذا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم من أسباب العافية، تقرأها عند النوم آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي من قلات حفظيها تبيها الورع، تبيها واقرأيها عند النوم، اقرأيها عند النوم هذا تحفظيها، واقرأيها بعد كل صلاة، وهكذا قل والله نوم ومعوذتين اقرأيها بعد كل صلاة وبعد المغرب والفجر 3 مرات قل والله نوم ومعوذتين 3 مرات. كان الذي يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، فعلى كل منا أن يفعل السنة الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يسلم المؤمن والمؤمنة من كل سوء، دواء وحفظ حريص. ومن ذلك أن يقول المؤمن والمؤمنة صباح كل يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة 100 مرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قالها 100 مرة كل يوم كتب الله له عزل 10 رقاب، عزل 10 رقاب لن يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحال 100 سيئة، وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يوم، في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يوم، ولن يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عليه أفضل عمل. رواه الشيخ البخاري ومسلم الصحيحين. كان أوصي كل واحد منكم وكل واحد من الأخوات بهذا الذكر العظيم، ويسر ما يسره الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة صباح كل يوم. وإذا ملكت في الصلاة ولا في الظهر ولا في العصر متى ذكرت؟ يكون الله لك به 100 حسنة، يرفعك 100 سيئة، يكون عدد العشر رقاب تعتقها، ويكون حزا من الشيطان لك ولك أيها المرأة أيها المؤمنة، حزا من الشيطان يوم كذلك حتى توفي. نعمة عظيمة وحزا عظيم. قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نسأل الله لجميع التوفيق. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول سمعت الشيخ ان ثلاثة من الشباب كنا متدينين على احدى الطرق الصوفية، وقد استمعنا لبعض الاشرطة النافعة وعلمنا من خلالها اننا على بدعة وضلال، فتعاهدنا ان نترك ما نحن عليه وان نكون من اهل السنة، ونحن مقيمون هنا في هذا البلد بمدينة جدة، ونريد ان تدلنا وتوصينا بشيخ في هذه المدينة نلازمه ونأخذ العلم الشرعي عنه ونتفقون في عقيدته. هذا عندكم جماعة بحمد الله، جماعة في جدة الشيخ عبد الحسن خيام رئيس المحكمة، له دروس وقضاة، والشيخ ثور الحواري يأتي لهذه البلاد مرات، الشيخ سعيد الدعجان، وجماعة من الإخوان هنا فيهم الخير والبركة، تتصلون بهم وتسألونهم وتدرسون عليهم، وفي ذلك الخير العظيم. وإذا كتبتم لنا أو لغيرنا من العلم بما أشكل عليكم يجب أن يأتي الجواب أيضا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والحمد لله لمن عليكم التوبة، نسأل الله لكم الصلاح والتوفيق والهداية. بناء السكن فوق المسجد، هل يجوز بناء السكن فوق المسجد؟ إذا كان المسجد قديم مبني للصلاة لا يحط عليه سكن ولا يجوز، أما إذا كان جديد أراد صاحبه أن يجعل أسفل سكن مسجدا وعلى سكنا فلا بأس، على نيته. إذا أمر أسفل أو أسفل عمارة مسجد وجعل الطراز فوقها لمصلحته للأجار لا بأس، المسجد يكون الأسفل فقط، والسقف لا يكون من المسجد، ما فوق السقف لا يكون على حسب النية، فإن المسجد هو ما وقف للعبادة، فإذا جعل الطابق الأسفل هو المسجد والطابق الأعلى ولي فوقه ليس بمسجد نواه سكنا أو للتجارة فلا حرج. أما مسجد قائم قد وقفه من بناه صلى فيه فلا يجوز أن يتخذ سطحه سكنا. لا تقول سائل الشيخ، زوجي يعمل في أحد البنوك الربوية وقد نصحته كثيرا ولم ينتهي. تقول سائلة، زوجي يعمل في أحد البنوك الربوية وقد نصحته كثيرا ولم ينتصح، وليس لي مصروف إلا عن طريقه، فأنا آكل وأشرب وألبس من ماله وكل أمور المالية عن طريقه ولا أملك من أمر شيئا، فهل علي إثم في ذلك؟ أولا نسأل الله لها الهداية والتوفيق، نسأل الله أن يعني عليه التوبة حتى يدعنا حضر الله عليه، ونسأل الله أن ينفعه بنصيحتك وأن يجزك عن نصيحتك خيرا. والواجب عليك الذهاب عنه إلى أهلك حتى يتوب ويدع هذا العمل الربوي، هذا محرم إذا كان لك أهل، أما إذا كنت من قرة فاتقوا الله ما شاءكم. الله يقول قد صلى الله عليه وسلم إلا ما اضطرتم إليه، لكن إذا استطعت أن تذهبي عنه ونطلب الطلاق حتى يتوب أو يقلل، هذا هو الواجب، لأن المسلم لا يعين على آكل الربا ولا يعين على آكل الحرام ولا يرضى بالحرام. نسأل الله العافية والسلامة. يقول السائل، سماحة الشيخ، ما واجب الشباب نحو المنكرات المنتشرة من مجلات وغيرها؟ جزاكم الله خير. الواجب على الشباب الشيء، مو بالشباب وحدهم، الواجب على الشباب الشيء والكهول، الواجب عليهم جميعا على كل مؤمن، مثل ما قلت في الآية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هم خاصة بالشباب، حتى العجائب حتى الشيبان، هذا واجبهم، من ذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا الواجب، يتعاون مع الهيئة في إنكار المنكر بكلام الطيب والأسلوب الحسن، في البقالة، في الدكاكين، في الأسواق، لكن بأسلوب الحسن، بكلام الطيب، فإذا كفى في النصائح، كفى توجيه الخير، انتفع الناس، والعاصي يليق قلبه بعد ذلك إذا توالت عليه النصيحة، يهديه الله. ويمكن أن تأخذه بقوة وأن تعاقبه، أنت أيها المعارض عليك الكلام وعلى الهيئة التنفيذ، أنت تعينه بالكلام والنصيحة سواء كنت شابا أو شيخا، تعين إخوانك الهيئة على طاعة الله ورسوله بالدعوة والتنفيذ، وعلى الهيئة أن تتقي الله وأن تنفذ حسب طاقتها أيضا حسب التعليمات التي لديها، وإذا حصل التعاون حصل الخير العظيم. الله يقول تعاون البر والتقوى، إذا جاء التعاون بالكلام الطيب والأسلوب الحسن نفع الله بالعباد والبلاد، وهذا الله به العاقل، هذا الله به الفاتح، كثر الخير. لكن ينبغي يكون بالحكمة والكلام الطيب، لا باليد، يكون بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن والمواصلة والمثابرة والاستمرار أبدا حتى يكون المنكر. وأن تعاون مع الحية ومع الإمارة ومع المحكمة في كل خير. بنسب الحسن ترفع إلى المحكمة، ترفع إلى الهيئة، ترفع إلى الإمارة. بنسب الحسن بالتعاون الصادق. ربك يقول وتعاون بالبر ويقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول سبحانه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة ومن الحسنة وجازلهم بالتي أحسن. ويقول سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم الرزق فإن الرزق لا تمشي إلا زانه ولا ينفع به شيء بشر. من يحرم الرزق فيحرم الخير كله. وفق الله جميعا. لعله يكفي ما يكفي من الساعة. بركة يا أخي بركة. سامحوني يا إخوان جزاكم الله خير. وفق الله جميعا وفق الله جميعا. من رزق الله إن شاء الله. ونقول للإخوان صحيح يا إخوان غدا إن شاء الله يوم السبت محاضرة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع في هذا المسجد مسجد الأمير متعب بعنوان من أحكام الحج وحكمه.